سيدي لو قرأنا الآيتين يتضح لنا. تفضل. وقال في الروم: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى. لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. في النمل: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى. إذن آية الروم في سياق الكافرين والتهديد والعقوبة. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، تهديد هذا صحيح. آية النمل في الكلام على المؤمنين في هدى والرحمة، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إذن السياق اختلف الآن. سليم. طيب، فلما كان كذلك في الروم، في آية الروم اقتضى أن يكون هنالك توكيد أكثر، يعني فيها عقوبة. نعم. فجاء بالفاء الدالة على السبب، وإن الدالة على السبب جاء بحرفين يدلان على السبب والتعليل. إن تفيد التعليل. إن. نعم. وصل عليهم. إن صلاتك. لعل هذا. ولا تمشي في الأرض مراحا. إنك لن. إن الله إنك إن الله يعني. في الاثنين بمعنى التعليل. إن تأتي التعليل أحسن. التعليل. والفاء كثيرة ما تأتي للتعليل والسبب. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لا تأكل هذا فهو يضرك. تقول. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الفاء للسبب والتعليل. للتعليل. أي طبعا السبب. وإن للتعليل. تمام. فإذا جمع حرفين للتعليل. طيب. فاء وإن. تمام. هذا في موطن الذي استدعى هذا التأكيد، وهو سياق التهديد والعقوبة. فإنك لا تسمع الموتى. لما قال: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا بعد يكفرون. نعم. هذا ليس مثل وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ليس مثل ذاك. أي يحتاج توكيد أكثر؟ موقف الآخر. صحيح. في مقام التهديد والعقوبة. نعم. فجاء بحرفين لله على السبب، فإنك هناك جاء بحرف واحد بحسب ما يقتضيه السياق والمقام. سبحان الله.